قال نعيم بن حماد الخزاعي احد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا؟ لانه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب الله ورسوله كفر لا شك في هذا، لان مدار الكفر على شيئين: جحد او استكبار. الجحد يعني التكذيب، والاستكبار يعني العناد، لكن العناد ليس كالجحد. الجحد لو جحد الانسان سنه مما ثبت فهو كافر، الاستكبار قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا الا يعتقد انه اعز من ان يامره الله عز وجل او يامره رسوله، حينئذ يكون كفرا لان هذا مصحوب بايش؟ بعقيده، مصحوب بعقيده. لكن لو ان انسان مثلا ترك الزكاه مع اقراره بانها فريضه لكن تهاون، فهل نقول انه كافر؟ لا، لان حديث ابي هريره في صحيح مسلم لما ذكر عقوبه تارك الزكاه قال: ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. لكن لو ترك الصلاه فهو كافر، لان الادله تدل على هذا، فيكون العمل الان منه ما يكون تركه كفرا، ومنها ومن الاعمال ما لا يكون تركه كفرا، الا اذا كان مصحوبا بعقيده يعتقد انه اعز من ان يامره الله عز وجل فيمتثل امره، فهذا لا شك فيه. ولهذا نقول ان ابليس كفر لانه استكبر. ولهذا في القران ثلاث ايات: ايه فيها ابى واستكبر، وايه فيها ابى وليس فيها استكبر، وايه فيها استكبر وليس فيها ابى، مما يدل على الاستكبار او الاباء كفر، واذا اجتمع صار اشد واشد. طيب، اذا من شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا؟ لانه كذب الله ورسوله. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا عكس الاول. الاول غلا في الاثبات، والثاني غلا في التنزيل، فجحد ما وصف الله به نفسه فانه يكون كافرا. واعلم ان من جحد ما وصف به نفسه فهو على قسمين: الاول ان يكون جحد تكذيب، فهذا لا شك في كفر، مثل ان يقول في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: لم يستوي الله على العرش. هذا كافر لانه مكذب لله. الثاني ان يكون جحده جحد تاويل، بان يقول هو مستوى على عرشه لكن معنى الاستوى كذا، هذا لا يكون الا في بعض الصور. اذا قال قائل: ان الله ليس له يد، ماذا يكون؟ جواب: يجب ان تملوا افواهكم من هذا، كافر. ليش؟ لان جحد تكذيب. اذا قال له يد لكن المراد بها كذا، فهذا لا يكفر، الا انه قد يكفر في بعض الاشياء التي لا يمكن فيها التاويل فانه لا يقبل منه. يقول: وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. صدق الله ورحمه. ليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله تشبيه، بل هو حق على حقيقته دون تكليف او تمثيل، كما هي القاعده عند اهل السنه والحمد لله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.